بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنأخذ اليوم الفصل الثاني وهو في ذوي الأرحام، وبعد ذلك يكون قد انتهى ما يتعلق بالإرث، ثم تأتي مسائل قادمة في أصول المسائل وغيرها بإذن الله. ولعلنا مع انتهاء ما يتعلق بالورثة يكون كما تعلمون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الامتحانات، لأن الامتحانات ستبدأ في الأسبوع القادم الشفهي، بل بعضها بدأ اليوم، يعني أخذ بدأ هذا الأسبوع. فلذلك رأوا الأخوة اللجنة المشكلة للإشراف على الدرس إيقاف الدرس، يكون هذا هو الدرس الأخير رفقا بالأخوة الطلاب، خاصة مع من يأتي مسافات بعيدة وضيق الوقت فيذهب عليهم العصر والمغرب والعشاء. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويسددنا وإياكم وينجحنا في الدنيا والآخرة. فأحببت أن أشير إلى هذا مع أني إن شاء الله سأؤكد عليه. نواصل إذا مع ما يتعلق في ذوي الأرحام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالخال والجد لأم والعمة. وبتوريثهم قال عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء رضي الله عنهم، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ولأبي داود عن المقداد مرفوعا: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه. قال في الكافي: وقسنا سائرهم على هذين. هذا الفصل قبل أن أبدأ بجانب الفقه يشير الأحاديث. الحديث الأول حديث عمر مرفوعا حديث صحيح، قال عنه الشيخ الألباني حديث صحيح وغيره، وكذلك الحديث الآخر أيضا حديث صحيح كما قال أيضا الفارابي وغيره. أما الحديث الثالث وهو أبو عبيد بإسناد أن ثابت بن الدحداح مات الحديث، فهذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، هذا من ناحية الحكم على الأحاديث. يقول المؤلف: فصل في ذوي الأرحام، لأنه مر معنا أصحاب الفروض، وكذلك مر معنا العصبة، وأيضا جاء إشارة لأنه موضوع يسير وهم الولاء، بقي فهم ذوي الأرحام. وذوي الأرحام المرادون لهم مصطلح في الفرائض، لهم مصطلح خاص، وإلا فالرحم كما في الآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه الآية عامة فهي تتعلق بجمع من الحقوق، تشهد بها المؤلف فقط في جانب الإرث، وإلا فهي تتعلق بالصلة والبر وما يجب في ذلك. ولذلك هنا يختلف التفسير، هنا يختلف التفسير. ذوي الأرحام من ناحية البر ووجوب الصلة اختلف العلماء في ذلك كثيرا، وبإمكانك من رجوع إلى ما ورد حول ذلك في النساء أو الأمثال أو هنا في هذه سورة الأحزاب، تكلم العلماء عمن هم ذوي الأرحام، وبينوا الخلاف. ولعلي اختصر أن من أعدل الأقوال ممن تجب، لاحظوا، ممن تجب صلتهم قاعدة جميلة، أقول هذا من أعدل الأقوال، وإلا في أقوال كثيرة، وعندما أقول أعدل يعني أقول هو الأنسب والأقرب، لكني لا أستطيع أن أقول أنه الراجح بإطلاق وإن كنت أميل إليه. لكن ممن تجب قالوا صلتهم، هو طبعا قد تجب من طرف أو تجب الطرف الآخر، حتى أوضح الآن إن شاء الله لأنه مهم هذا الجانب. قالوا من لو كان أحدهم ذكرا والآخر أنثى لم يصح زواجه بعضهم من بعض، إذا كان عن طريق النسب لا عن طريق الرضاع أو الصهر. وحتى أوضح، مثل عن طريق الصهر لا يجوز الإنسان الزوج أن يتزوج أخت زوجته، نعم، لكنه لا يجب عليها الصلة، بل لا يمكن، هي ليست محرما له. فإذا نلغي ما يتعلق عن جانب الصهر. أيضا الرضاعة قال العلماء ما تدخل في باب الوجوب، هذا على قول بعض العلماء، لكن هذه القاعدة يقصدون فيها مثل الأب، الأم، الأخ، الأخت. وخذ القاعدة ابنة الأخ، وهنا قلت أيضا تكون الواجب حين على الطرف الثاني، مثل ابنة الأخ، ابنة أخيك يجب عليها أن تصلك مثلا، أو ابن أخيك. لأن نحن قلنا القاعدة حتى لا يفهم الإخوان خطأ، لو كان أحدهم ذكرا والآخر أنثى قالوا لم يجز الزواج، ليست خاصة فقط معناه بالنساء، يعني حتى ابن أخيك نقول تقديرا لو أن أحد الطرفين ذكر والآخر أنثى لم يجز الزواج، فمعنى ابن الأخ يجب عليه زيارة عمه، مثل العمة أو العم يجب عليك زيارة عمك مع أنك ذكر وهو ذكر، لكن هذا ضبط القاعدة جميلة. هذا قال باب الوجوب. أما باب الاستحباب فلا ينتهي، باب الاستحباب يدخل في ذوي الأرحام الذين معنا، بل أبعد من ذلك، مجرد قبيلتك بالكامل أحيانا من باب صلة الرحم أن تصلهم وأن تحسن إليهم، فهم أولى من غيرهم، الأقربون أولى بالمعروف. ولما قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، لا يقصد بها فقط القاعدة التي ذكرت لكم، لمجرد عمي أو عمته أو ابن أخيه أو ابن أخته، القاعدة أن لو كان أحدهم ذكر الآخر أنثى لم يجد الزواج، لا، وأنذر عشيرتك الأقربين أوسع من ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قريش بالكامل، فهم من عشيرته، وسماهم الله جل وعلا من الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف كما في الحديث. فإذا كل مقام له مقال أو مقال له مقام في التفسير. فهذا ما يتعلق بذوي الرحم في باب الصلة والبر، الواجب والمستحب وما هو أبعد من ذلك. أما باب المستحب فحتى صلة الإنسان لأخيه المسلم، كما تعلمون في الرجل الذي ذهب يزور أخا له فلقيه ملك في قرية، قال لماذا تزور؟ هل له من نعمة تربها عليه يعني معروف؟ قال لا، إنما يزوره في الله، يحبه في الله، أبين له أن الله يحبه. فباب المعروف لا ينتهي ولا يتناهى، لكن نحن نتكلم عن حد الواجب والله أعلم. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كلام العلماء، وبالذات ما قاله الذين تحدثوا عن أحكام القرآن كالقرطبي وابن عربي وغيره في ذوي الأرحام وأحكام صلتهم، والله أعلم. إنما هذا أقل حد نقوله، هم الأقربون ذوي الأرحام الذين يجب صلتهم، من كان لو أحدهما ذكر والآخر أنثى من غير الصهر أو غير الرضاع لما جاز الزواج. أيضا حتى ذوي الأرحام من ناحية اللغة، حتى نبين هنا، ليس المراد هنا فالأب كما في التفسير ذكرناه قبل قليل، والأم والعم من ذوي الأرحام قطعا، بل أقرب من أولئك، لكن ليسوا مقصودين في هذا الباب. المراد هنا في هذا الباب قال كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، فهو محدد كل قرابة. لكن أيضا كلمة كل قرابة قال العلماء ما تنتهي، لكن قال العرف يحددها، لأن كما قال أحد العلماء ومرت لعل ما مرت معنا أو عند في كتاب آخر، إن كانت مرت معنا نبهت، قال حتى يعني أبناء عمك العشرين تقول أبناء عم، يعني يجوز تقول للرجل يعني بمعنى أن أبناء العم من ذوي الأرحام مثلا كما سيأتي الآن أو غيره، لا يبد الإنسان أبناء عم ولو للجد 70 أو 80 أو 90، لكن قالوا يحددها العرف، وهذا لا أطل فيه، قد يأتي إشارة له في آخر الفصل الله أعلم. إذن المراد هنا كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالخال والجد لأم والعمة القريبين منه عرفا معروف أنهم من أقاربه، لكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، ليس لهم فرض ولا تعصيب، وطبعا باب أولى ولا لا يدخل في هذا الجانب. اختلف العلماء في توريثهم، جمهور العلماء على أن ذوي الأرحام يورثون، لكن بعد متى؟ بعد أن يأخذ، بعد أن لا يوجد، لاحظوا، عصبة ولا ذوي فروض، لأنه جاء عصبة فالعصبة يأخذون المال كله، لم يبقى للأرحام شيء. إن كانوا أصحاب فروض ما نقول يأخذ أصحاب الفروض حقهم ثم نعطي الباقي لذوي الأرحام، لأن تعرفون مسألة الرد التي مرت معنا. فأيضا إذا كان أصحاب فروض كالبنت مثلا وبنت والأخت الشقيقة وغير ذلك، فحتى لو أخذ نصيبه يرجع له المال مرة أخرى ردا كما أخذنا في الدرس الماضي، فلا يعطى ذوي الأرحام شيء. إذا متى يرث ذوي الأرحام؟ في حالة واحدة، إذا لم يوجد أي صاحب فرض ولا عصبة ولا ولا، بل حتى الولاء وهم يدخلون في العصبة، بعض العلماء يدخلون في العصبة، نعم، ولكن ما أشار إليهم هنا، يدخلون في التعصيب، فالولاء يرثون تعصيبا وقد يرث المال كله كما مر معنا. فهنا بدل أن يذهب لبيت المال يكون لهم، استدلوا بأدلة طبعا سأذكرها قبل بعد ذكر القول الثاني. القول الثاني قالوا لا، ذوي الأرحام لم ينص الله جل وعلا عليهم ولم يعطهم شيئا ولم يرد في هذا جانب، والله هو الذي قسم المواريث، والذي ورد في الأحاديث، في الأحاديث الأخرى في المواريث هي تفصيل، لكن رد عليهم العلماء بردود أولها هذه الأدلة التي قرأنا. نعم، فالخال وارث، وارث من لا وارث له، رواه أحمد والترمذي وحسنه وهو صحيح، والخال معروف أنه من ذوي الأرحام، وكذلك لأبي داود عن المقداد مرفوعا الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، يدخل في العقل ويرثه. فإذا هذه أحاديث صحيحة. ثم أيضا هو قول جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، قول جمهور الصحابة في أن ذوي الأرحام يرثون. ثم في دليل عقلي نقول لهم، طيب أنتم تقولون ذوي الأرحام لا يرثون، العمة والخال والأب لأم، لاحظ الأب لأم أيضا يعني جد لأمه لا يرثون، طيب أين يذهب المال؟ يقول نذهب لبيت مال المسلمين. طيب بيت مال المسلمين أين سيذهبه؟ سيعطيه في مصالح الناس وحاجات الناس. هل الشريعة يمكن أن تأتي بذلك؟ الأب يعني والده، والد أمه لأنه من ذوي الأرحام، يعني وعمته ما تأخذ ويذهب المال لبيت مال المسلمين الذي قد يصل لأناس بعيدين جدا وقد لا يصل، هذا ما يكون في الشريعة. فلا شك أن، بل قال العلماء أن الآية نص في هذه المسألة، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، هي من هذا الباب. فعندنا دليل قالوا من الكتاب والسنة، فكل أدل على أن ذوي الأرحام يرثون، والله أعلم. هذا باختصار شديد لهذه المسألة وهي واضحة، وسأركز على الموضوع سهل هذا اليوم على قاعدتين وثلاث وننهي الموضوع بإذن الله. وأصنافهم 11، الأول ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام، وولد ولد الأم والعم لأم، والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، ومن أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة ونحوهما. لا نقف عنه، ومن أدلى الآن هذه أصناف، في عندنا أخوان جهات وعندنا أصناف، جهات وأصناف. من هم ذوي الأرحام من ناحية الجهات؟ لأن في التعطيل مرة معنا أنهم خمسة، هنا قال ثلاثة، هم الأبوة والأمومة والبنوة. ولكن ما يأتي الزوج، ما يأتي قريب الزوج مثل أبو الزوجة ما يدخل، نعم، وأبو الزوج ما يدخل. فإما أن يسيأتيك عن طريق الأبوة كعمتك مثلا، أو عن طريق الأمومة كأب والدتك، هذا من ذوي الأرحام. وعن طريق البنوة كبنات، لاحظ، كبنات أبناء بناتك، كبنات بناتك عفوا، كبنات بناتك أو أبنائهن، لأن بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأولاد البنت لا يدخلون، ابن الابن يدخل في الميراث كما تعلمون، لكن ابن البنت وبنت البنت من ذوي الأرحام، لأنهم أبناء الرجال، قال بنونا بنو أبنائنا، وهم يرثون ابن الابن وبنت الابن، وإن نزل ولو ابن ابن ابن الابن يرث بنونا بنو أبنائنا، فيدخل باب الابن الذي ورد في الكتاب والسنة. أما أولاد البنات وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، إلا إذا جاء سبب آخر، فأنت تكون مثلا من عائلة وهم من عائلة أخرى، فهؤلاء يدخلون باب الرحم. أولاد البنت وإن نزلنا البنات يعتبرون من الأرحام. إذن هي ثلاث جهات، إما عن طريق أبيك كما قلت كالعمة مثلا، أو عن طريق أمك كالخالة أو جدك لأمك، أو عن طريق ابنك عن طريق بنات أو أبناء بناته. فهذه الثلاث الجهات فقط، هذا جهات، هذه تسمى جهات لأنه سيرتب عليها أحكام فرضية. وأصناف، الأصناف هي التي ذكرها المؤلف، قال ولد البنت لصلب أو لابن، على كل حال هو عدها واحد وبعض العلماء عدها اثنين، ولا مشاحة في الاصطلاح، قد تكون كما أشار، وأصنافهم 11 أو 12 إذا قسمنا النوع الأول، ولا خلاف في ذلك. نعم. طبعا كأم أبي الأم هنا لماذا اعتبرت؟ ما اعتبرت من الجدات؟ فهذه مسألة مرت معنا لكنها لطيفة ووضح لكم يا أخوان. أم الأم وأم الأم الأم كلها يرثنا من الورثة، طبعا إذا لم توجد الأم، لكن أم أبي الأم ما ترث من ذوي الأرحام. لماذا؟ وأشار إلى المؤلف بدقة، لأنه حال بينها وبين الأم شخص من ذوي الأرحام، فما دام حالها حال بين الأم وبين هذه الجدة شخص من ذوي الأرحام وهو الأب، فإذا هي لا ترث فتصبح هي من ذوي الأرحام. فيلاحظ هنا أن أم أبي الأم قالوا لا ترث، بينما أم الأم وإن علب فإنها ترث، فإن مستمر الإرث. هذا أحكام شرعية لا نطيل فيها، بس بيان لماذا قال كأم أبي الأم، يعني جدتك لأمك عن طريق يعني والدة أمك، والدة نعم أبي عفوا، والدة والد أمك، والدة والد أمك، فهي من ذوي الأرحام. لكن لو كانت والدة والدة والدة أمك ما أصبحت من ذوي الأرحام، من ذوي الفروض، الجدات، باب الجدات الذي مر معنا. نعم. ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلى. نعم. ومن أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة ونحوهما، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه، لما روي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في العمة والخالة، وعن علي رضي الله عنه أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم، وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم، رواه أحمد. الآن هذه مسألة جديدة، كيف نورث ذوي الأرحام؟ كيف نورث ذوي الأرحام؟ سهلة جدا إذا تأملناها، وأرجو أن ما ينطبق عليها الكلام اللي أحد الأخوة قال أنا مواظب معك في الدرس من أول الفرائض ما عرفت إلا المسألة الحمارية. زين بعد إذا ما عرف المسألة الحمارية، لأن فعلا فيها غرابة. فحرصت، أنا مدرك هذا حقيقة، لكن حرصنا أن نكمل الكتاب، ولكن حرصنا على الاختصار قدر الإمكان ونركز على القواعد. كيف يرث ذوي الأرحام؟ واحد ليس له ورثة لا من أصحاب الفروض ولا من العصبة، طبعا أكيد ذوي الأرحام سيكثرون علينا، أبناء عمة وأبناء خالة وأبناء، هذا ما يتناهون كما تعلمون غالبا. قال العلماء ينزلون بمنزلة وارثهم، ما ألم نقل في جهة أبوة وجهة أمومة وجهة بنوة؟ فنأتي مثلا أبو الأم ونعتبره أم، ونأتي للعمة ونعتبرها أب، ونأتي لبنت بنت الابن ونعتبرها ابن. أعيد مرة أخرى، ينزلون منزلة من أدلوا به. نحن أصلا لماذا ورثت بنت البنت أو ابن بنت البن إلا لأن من ذوي الأرحام أدلت عن طريق الابن الأصل أو البنت الأصل، فكأننا نرفع المسألة حتى تصل لأصحاب الفرائض، لما تصل لصاحب فرض أو تعصيب. طبعا أول ما تصل لصاحب فرض أو تعصيب نوقفه، لأن مسألة فيها دقة هنا، لأنه قد تكون أحيانا تصل بنت بنت البنت أو بنت الابن بنت بنت الابن، فنرفعه حتى تصل من ترث فيه، وكأن الورثة موجودين الذين أدلت بهم، فنأتي العمة ونقول شخص توفي مثلا وليس من الأرحام إلا عمة وخالة، وأنا تعمدت لما قلت أبو والدة يعني أبو الأم أو بنت بنت البنت. طيب نأتي ونقول العمة كيف أصلا صارت لك عمة؟ عن طريق من؟ عن طريق الأب، لولا أبوك ما صارت عمتك. طيب إذا نقول أب، شخص ترك أب والد. طيب الأم الخالة أو أبو الأم كيف عرف كيف قرابته لك؟ عن طريق أمك، فنقول أم، إذا صار عندنا أب وأم. بنت بنت البنت، بنت بنت البنت مثلا أو بنت البنت ما في إشكال، كيف أصبحت قريبة لك ومحرم لك وأنت محرم لها؟ عن طريق البنت، فنقول بنت. إذا نقول المسألة من أب وأم وبنت، ثم نأتي لكل واحد أيضا ونقسم على حسب الموجود، كأنه هو اللي مورث، كأن الأب هو الذي ورث، وكأن الأم هي التي ورثت، وكأن البنت هي التي ورثت، بعد أن نعطي نقسم التركة على الثلاثة هؤلاء وهكذا. طبعا المسألة فيها تفاصيل ليس تخالف المنهج الذي سرنا عليه، لكن إذا قال المؤلف ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، بمنزلة من أدلوا به، هؤلاء أدلوا بالأب إذن هم أب، كأنهم أدلوا بالأم أم، الجهات التي ذكرنا ابن ابن أو بنت بنت. هذه طبعا مسائل دقيقة، لكن أحببت أن أعطي فقط مفتاح لهذه المسألة كيف نضبطها، ثم كل من أخذ نصيبه كأن الأب أخذ نصيبه ننظر من وراءه، لأنه قد يكون أكثر من واحد حسب القرب، فقد يحجب بعضهم بعضا، نعتبر المتوفى كأنه الأب وذوي الأرحام الذين جاءوا كأنهم هم ورثته، وهكذا وتستمر المسألة والله أعلم. نعم. وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه. لكن لا، هنا أنا أخطأنا، يمكن أقصر، يمكن ما ذكرت الحديث درجة الأحاديث. نعم، الحديث الأول لما روي عن علي وعبد الله أنهما نزل بنت البنت في منزلة البنت، هذا صحيح. الأثر عن عمر ما وقفت عليه، والأثر عن علي قال الألباني لم أقف عليه، ولكن ذكر الفارابي في أثر عمر أنه أخرجه سعيد بن منصور، وكذلك حديث علي أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، يعني أثر عمر رضي الله تعالى عنه في العمة والخالة أخرجه سعيد بن منصور. والثاني وهو حديث الأثر عفوا علي رضي الله عنه أنه نزل العمة بمنزلة العم، نعم، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهكذا. فإذن يقول أما الأخير وهو حديث عن الزهري قال العمة بن ذكلب ضعيف، قال عنه الشيخ الألباني ضعيف. نعم، أعد الشيخ القرآن. وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، اختاره الأكثر ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث. هذه مسألة أيضا فيها نوع من الغرابة شوي. المؤلف مشى على أنهم يرثون بالأرحام بالسوية، يعني مثلا أولاد العمات مثلا بنين وبنات كلهم سواء الذكر والأنثى، أولاد أبناء الأخ لأم الذكر الأنثى كلهم سواء، أولاد بنت البنت ذكر وأنثى كلهم سواء، واضح؟ هذا الذي ماشي عليه المؤلف، قال يقسم بينهم بالسوية، وهذا هو المذهب الذي ماشي عليه في المذهب. لكن القول الآخر لا، القول الآخر أن من كان يرثون بالسوية فنقسم بالسوية كأبناء الأخوة لأم، لأن أبناء الأخوة لأم يعتبرون من ذوي الرحم، فسواء، لأن الأخوة لأم كما تعلمون مر معنا سواء ذكور ولا إناث سواء. نعم مرة معنا وهي نفس آية النساء، الأخوة لأم والأخوات لأم كما مر معنا بالسوية يأخذ ذكر مثل الأنثى، ولو كانوا عدد من الأخوة للأم والأخوات لأم فإنه يقسم المال بينهم بالسوية، بينما نجد أن الأخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات مع أخوة أشقاء أو أخوان لأب أخوات شقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا يقول كأننا نقول لا، ما مشى عليه المؤلف مرجوح، الراجح أنهم كمن كإن كان مورثهم من أدلوا به يرثون بالسوية فيقسم المال بينهم بالسوية، إن كان من يدلون به للذكر مثل حظ الأنثيين فإننا هنا نقول أيضا لورثتهم الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القول الرجح والأقوى والله أعلم. ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال يحفظه كالمال الضائع، قال في القواعد مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس لا معلش يا شيخ باد، هذه المسألة قلت لكم هذه مسألة دقيقة ذكرها المؤلف، يقول من لا ورث له معلوم، يعني لاحظ كلمة معلوم دقيقة، نعم فماله لبيت المال، ما هو وارث بيت المال، لا يعتبر وارثا يا أخوان، بيت المال يعتبر حافظا كما سينص المؤلف وليس وارثا، يعني سأبين في آخر الأمر لماذا. يحفظه، قال يحفظه كالمال الضائع، متى ما جاء صاحبه أخذه. نعم فقال في القواعد مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى، يعني لو قلت الآن لأي واحد منكم أنت ابن عمي هذا صحيح، أي واحد منكم ابن عمي قطعا، لا بد نلتقي أنا وياكم في أب واحد، ولا بعد نقول ألف أب، نعم ولا بعد ألف أب، وهذا الحقيقة له أصل فباللغة، لكن أبناء عم بعيد ما ينضبط، لأن في النهاية لو كما قال بعض الأخوة لو ما نلتقي إلا بأبناء آدم وهم أشقاء فأنت ابن عمي، نعم لأنك ابن نعم هكذا، فأبناء عم بل لو يعني، فالمسألة تندرج في هذا، لكن هذا من ناحية الشرع من ناحية اللغة فقط، لكن من ناحية الشرع والعرف لا يعتبرون ابناء عم، فليك لابد حسم المسألة، فأراد ابناء العم من ذوي الرحم ما نستمر بالتسلسل، وإلا كأننا نقول إذا ما دام يوجد مخلوق طيب فهو ابن عم، طيب ابن العم يرث هنا بل يرث تعصيبا، طيب في هذه الحالة من يرث منه، من يعطي المال، فلك ما تتناهى هذه المسائل ما تتناهى، فوضع العلماء لذلك ضوابط وقواعد وعرف معروفة عند القضاة وعند تقسيم المسائل، من هو ابن العم الذي يرث، هو ابن العم القريب، أما بعد ذلك فلا، لأنه ما ينتهي الآتي عن طريق الأب وليس عن طريق أعلى من ذلك والله أعلم. نعم قال في القواعد، قال في القواعد مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته، ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله في المصالح، ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه، ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال، لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال، ولم يلتفت إلى هذا المجهول انتهى. المؤلف يقول مثل ما قلت لكم أن ما في أحد إلا ابن عم، لكن في أحد مجهولين، لما أقول عن بعض الأخوة الموجودين هنا بعضهم قد يكون من أبناء عمي وأعرف أين ألتقي وعني ألتقي، لكن الأغلب ما أعلم، هو يقين ابن عم ولو على طبعا، لكن متى في أي أب أيهم أقرب أي هؤلاء الموجودين أمامي الآن ليس بدرجة واحدة بالقرب بالعموم، قد بعضهم بالأب بالجد العاشر بعضهم بالمئة بعضهم بالألف ما تعلم، ولا في النهاية كما قال المؤلف ابن آدم في النهاية، وهذه الحقيقة مسألة عميقة يا أخوان، اسمحوا لي أرجو أن أقف قليلا بعد أن أنهي تحرير المسألة لأجيب فيها. فأقول يقول المؤلف هنا إذا كان ابن عم معلوم خلاص عرف أن ابن عمك من قبيلتك هنا يدخل لبا في باب الرحم، لكن ما نحيل على مجهول، قال والدليل على ذلك أنه لو وجد معتق، مع أن المتفقين واحد أعتق هذا الرجل مع أن هذا الرجل له أبناء عم لو نظرنا إلى نسبه وأهله فأنه يقدم المعتق، لأبناء العم المجهولين ما يتناهون ما لم يعلموا وأنهم من العصبة، وهذا مسألة دقيقة جدا ومرة أخرى لا أريد أن فيها، لكن حررها المؤلف قال ولا نلتفت لهذا المجهول، فإننا نورث المعتق ولا نقول أكيد أنت ابن عمي ولو بجد المئة، لا ما ينضبط هذا الكلام، هذه المسألة أذى أما الذي أريد أن أشير إليه يا أخوان، الآن الأمة تهاجم في كل شيء، والعدو يدرس ودرس نوازع الأمة وقضاياها وتعصباتها وبدأ ينميها. ومن أشد ما يعانى في هذا التعصب، يتعصب الإنسان لجنسه لقبيلته وتقسيم الناس أقسام، وحتى ظهرت أشياء مصطلحات لا تعرف مع كل أسف سابقا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلاص أب وأم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. المشكلة الآن تحولت إلى تعادوا، صارت عند بعض الناس لتفاخروا باختلاف أجناس، وهذا الجنس له كذا، هذا موجود في الجاهليات من قديم وبعيد، لكن أن يوجد عند المسلمين في هذه مأساة، لأنك لو فكرت عقلا ومنطقا، هذا ابن عمك الذي تحامي من وقد تلتقي، تعرف أنك ما تلتقي معه إلا بالجد المئة، نعم أي يكون من قبيلتك، لأن بعض القبائل كبيرة جدا وأصولها قديمة، فيكفي أن يكون في المجلس أنا من قبيلة كذا، تشعر أنه ابن عمك، مع أنه حقيقة ربما ما يلتقي معك إلا بالجد المئة والأكثر. طيب لماذا لما يكون في شخص آخر كأنك تنظر أنه من جنس آخر وكأنه نبت من الأرض وليس من الآدم، هو في النهاية يلتقي معك في الحقيقة. ثم أيضا مطلحات الناس الحقيقة لم يكن هؤلاء إماء أو غيرهم، هؤلاء أحرار ولدوا أحرارا. متى يقول عمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ هذه إشكالية ونوازع مع كل أسف، ويرتب الناس عليها أحكام ويرتبون عليها مسائل، وقد تكون من الباطل والعياذ بالله، قد تكون مسائل جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وقد نبه في هذه المسائل، التفاخر بالأنساب والطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب. فهذا لا يكفي فقط أن يفخر بقبيلته، بل ما يكتفي بهذا، بل يطعن بالقبائل الأخرى ويقول فلان من كذا أو فلان من كذا، وماذا فيه فلان من كذا؟ الناس يقيمون الحقيقة على حسب دينها. فبلال أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي لهب، وهو صاحبه في الجنة رضي الله تعالى عنه ونترضى عنه، وأبو لهب نتعبد الله، يقول تبت يد أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة هذه موازين. أنا أدعو الأخوة أولا أن يبدأوا بأنفسهم أن يحرروا قلوبهم من هذا المرض العظام، ثانيا التفاخر بالأنساب، التفاخر بالبلدان. يكفي بعض الناس يقول فلان من البلد الفلاني ويعطي حكم عام. وسبق أن قلت لكم كنت في مجلس يوم من الأيام فأحد الأخوان قال فلان من البلد الفلاني، أذكر كان عدد السكان ذاك البلد 40 مليون، قال لي ترى 40 مليون كل واحد بيأخذ منك حسنة، لأن يعتبر كل واحد لو سمعك أنك وقعت فيه. نعم فعلا هذا الصحيح، أنت لو يسب أحد أهل بلدك وهو لا يقصدك تعتبر أنه يقصدك أنت شخصيا. فلذلك الأمر خطير، التقسيم الناس على حسب البلدان أو على القبائل أو الأصول. التقسيم الحقيقي هو سورة الفرقان جاءت للفرق بين الحق والباطل. لو كان أقرب الناس إليك لا يرثك بالميراث ما دام ليس على الإسلام، لو أقرب الناس إليك والدك أو ابنك أو شقيقك لا يرث، بينما قد يأتي البعيد ويرث. فالمسائل، فأقول أولا نحرر قلوبنا من هذا الأمر، أثنين أيضا أن ننصح الناس الذين يقعون خاصة العامة في هذا الأمر، بل بعض طلاب العلم على كل أسف قد يسألني سائل يقول طيب أنت إذا ترى الآن موضوع ما يوجد عند المجتمعات في الزواج وغيره، اسمحوا لي على لأن مسألة دقيقة، أنك ترى إنسان يزوج أي إنسان أو لا يرد أي إنسان؟ أقول حديث صحيح، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخوان موازين الزواج ليس بهذه البساطة، لأن ابن فلان أو ابن فلان لا، هي يبحث عنها عن الاستقرار. وسبقا قلت لكم وأقول أعرف أشخاص أعرفهم يقينا وبعضهم موجود معنا الآن لا يزوجون أبناء عمهم ولا أبناء خالهم ولا يتزوجون منهم. ليش؟ يقولون لقوة الصلة بيننا وبينهم نخشى أن يقع مشكلة بين الزوج والزوجة فيتفرق العائلة، لأن هذا ما يسلم. فيقول بناتنا يرزقنا الله سبحانه وتعالى ولو ليس بعيدا يعني، لكن ما يكون ابن عم أو ابن خال، وكذلك ابن العام أو ابن العم أو ابن الخال أو بنت العم وبنت الخال يرزقها من الله والله من هو أفضل. معنى ليست المسألة لهذا الجانب. كون إنسان ربما ما يزوج من بلد الفلاني لا يكون من باب التعصب والعنصرية، لا، إنه مراعاة المصالح والمفاسد، أيضا عامل الاستقرار. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الإمام العجيب، جاءه رجل ليس من قبيلته وعرض عليه ابنته، ومن يحصل له مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولو نزكى على الله في تقواه وورعه. فقال الشيخ لا، لم يكتفي الشيخ بالاعتذار، لأنه لو اكتفى بالاعتذار ربما لقيل أن الشيخ لا يرغب الزواج مثلا. قال لا، وأنصحك زوجها ممن حولك من قبيلتك من عشيرتك. ليش؟ لأن من عوامل الاستقرار الزواج، فيراعى أمور كثيرة ليس الجانب القبلي الذي ربما الناس الآن يتحاكمون إليه. وإلا مع كل أسف الناس الآن قد يكون جار له يعرفه ويخالطه لا يزوجه، ويأتي لبلدان ويتزوج منها لا يعرف أصلا أصل هؤلاء أو فصلهم كما يقال. عجيب الناس اختلاطهم، المفاهيم موجود الآن ولا ينكر المجتمع هذا الأمر. يأتي بامرأة لا يدري من هي أصلا ولا أهلها، عادي، أنا ما أتحفظ على هذا إذا كانت ملتزمة بدينها، لا يفهم مني خطأ. لكن أن يزوج جاره أو من حوله ويعرفه أصلا وفصلا ودينا، يقول لا، بسبب أعراف جاهلية. ما الذي جعل المجتمع يفعل هذا الأمر؟ هي مسائل جاهلية. أما كونني أعتذر عن ابن أخي ما أزوجه مثلا، أو ابنتي لا أزوج، أو لا أزوج ابني ابن خالتي، هذه الاعتبارات اجتماعية، بل أحيانا يكون سببها كما قلت لكم قوة التواصل. وفعلا هذا صحيح، أنا أعرف أناس ودخلت في هذا المسائل قالوا والله هل يمكن أحد يعترض على ابن أخي ابن أخي أو ابنة أخي أو ابن خال؟ أبدا، لكن نحن قوتنا علاقتنا قوية جدا، والزواج من بعضنا لن يزيدنا قوة، لكن ممكن يحدث خلاف. الآن أحدثكم وأنا أمامكم قضية لي أكثر من سنتين داخل فيها بين أناس قريبين جدا، بسبب أن من قوة القرابة زوج بعضهم بعضا فحدث الطلاق. الآن حدث التقاطع وانقسمت العائلة قسمين، أحد مع هذا، ومنحاول منذ سنتين الصلح ما استطعنا والله يا أخي. وين مسألة الطلاق؟ كانت علاقتهم تتعجبون منها قبل ذلك، لأن لا أريد أزيد فقد يفهم الموضوع المسائل كثيرة يسجد قليلة، لو كانت حالة واحدة لما ذكرتها. فإذا موازين الزواج والقبول لها مسائل كثيرة يراعى فيها الجانب الاجتماعي، لكن أن تدخل باسم الدين أو أن حلال أو حرام، فهذا الحقيقة أخشى أن تكون مسائل الجاهلية، فلنحرر عقولنا من هذا الأمر. أما وأذكر يوم من الأيام، وهذه أختم بها، كنا مسافرين قريب جدا معنا شخص عام، وهذا الشخص الحقيقة استفدت منه دروس في حياتي كثيرة، رجل من العباد، مع أنه والله يا أخوان من أكثر الناس طرافة في أي مجلس. ونحن في الطريق بدأ أتكلم مثل ما أقول هذا الكلام، تقسيم الناس وتفريق الناس فأنا أردت أفهم هذا الرجل هل فعلا يعني ما يقول. قلت له يا أبو فلان، طيب لو جاءك واحد من تذكر هؤلاء تزوج ابنتك؟ قال لا، اسمح لي، موضوع الزواج يخضع لمقاييس أخرى. نعم، حتى قال لي معنى كلامه يعني لو جيتني أنت قد ما زوجك. نعم، أنت ما زوجك. صحيح، من حق أنه ما يزوجني؟ صحيح، شبغى بواحد كبير عمره 60 سنة ويبدأ ينتظر بنت واحد؟ فإذا هو عبارته كانت جميلة، يعني ما يقول، قال أنا أتكلم عن أن تجعل عادات جاهلية موازين شرعية عامي والله يا أخوان. أما كوني أزوج أو ما أزوج هذا يخضع لعوامل، وأنت اللي تعرف هذا، يقول لعوامل كثيرة جدا لا تدخل في باب الحلال والحرام، تدخل في باب هل يستقر الأسرة أو لا تستقر، هل سينجح الزواج أو لا ينجح باجتهاد البشر. فأعجبني كلامه، وهذا هو المنطق الصحيح. أكمل يا شيخ. ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول، انتهى. وليس بيت المال وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء، فهو جهة ومصلحة، لأنه اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل، فيصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا. انتهى الفصل. وكما قلت لكم هذا الباب الحقيقة في مسائل خلافية دقيقة لم أذكرها لأنه يصعب التفصيل فيها، أدعها لأهلها، ولأنه باب الأرحام أيها الأخوة التفصيل فيه قليل. جاءت آيات كما عامة وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وجاءت بعض الأحاديث الصحيحة وبعضها ضعيف، فلذلك أقول يرجع فيه عاد للعلماء ولخلافات في بعض المسائل الدقيقة. المهم أننا نورث ذوي الأرحام باختصار حسب ما مر معنا.